بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد فإنك إمامنا فيها. تميم بن حذلم هذا هو الضبي أبو سلمة الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الثانية، أخرج حديثه البخاري هنا تعليقا، أخرج له تعليقا، وأخرج له في الأدب المفرد. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فيما لو لم يسجد القارئ هل يسجد المستمع؟ ظاهر الأثر أنه لا يسجد، وهذا هو القول الراجح، أن المستمع يسجد لسجود القارئ لقول ابن مسعود فإنك إمامنا فيها. فالمستمع يأتم بالقارئ، إن سجد القارئ سجد، وإن لم يسجد لم يسجد. وذهب بعض العلماء إلى أنه يسجد حتى ولو لم يسجد القارئ، لكن هذا فيه نظر لهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن المستمع لو كان يسجد لسجد عبد الله بن مسعود مباشرة ولم ينتظر ولم يقل له اسجد فإنك إمامنا فيها. فالمستمع يسجد تبعا للقارئ، القارئ إذا سجد سجد المستمع، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد، هذا الراجح. وأما في الصلاة فحتما أن المأموم لا يسجد إلا إذا سجد الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. فلو أن الإمام قرأ آية سجدة ولم يسجد فإن المأموم حتما لا يسجد، وإذا سجد الإمام فالمأموم حتما عليه أن يسجد تبعا لإمامه. هذا بالنسبة للقارئ وبالنسبة للمستمع. أما للسامع، والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع هو الذي جلس يتقصد سماع التلاوة، جلس ليسمع يتقصد سماع التلاوة. أما السامع هو الذي لم يتقصد وإنما سمعها ماراً أو جالسا في مكان بعيد، فهو لم يتقصد ولم يتعمد أن يستمع للتلاوة. فالحكم في هذا السامع يأتي أنه لا يسجد حتى ولو سجد القارئ، وهذه أيضا مسألة فيها خلاف، لكن الراجح أنه لا يسجد. إذن يتلخص من ذلك أنه يستحب للقارئ أن يسجد إذا قرأ آية سجدة، ولا يجب كما سيأتي تحقيقه وبيانه. المستمع يسجد إذا سجد القارئ لأنه إمامه في هذه التلاوة. السامع لا يسجد سواء سجد القارئ أو لم يسجد القارئ، وهذه مسائل فيها خلاف، لكن هذا الذي يظهر من خلال النظر في الآثار، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولسيدنا وللسامعين وللحاضرين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن الله انه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرا عليه سوره فيها السيده الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري، وهو ثقة حافظ المصنف، توفي سنة 28 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري عن عبيد الله وابن عمر العمري قال حدثني نافع وأبو عبد الله المدني مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أبو عبد الرحمن العدوي الصحابي الجليل أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد، هذا الشاهد، فيسجد وهو القارئ عليه الصلاة والسلام، فيسجد إذا قرأ ونسجد أي نسجد معه. إذن هذا فيه دليل على أن المستمعين يسجدون إذا سجد القارئ، هذا الشاهد، فيسجد ونسجد. قال حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته أي لكثرة الساجدين وضيق المكان. وجاء في رواية في مسلم أن هذا ليس في وقت صلاة، ليس هذا في وقت صلاة، وإنما هذا كان في مجلس، كان في مجلس. قد يقول قائل إذا لم يجد الساجد موضعا للسجود ماذا يفعل؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أنه يسجد على ظهر أخيه، ما في مكان، ماذا يفعل؟ يسجد على ظهر أخيه ولا حرج. وهذا جاء عن عمر وعن غيره من الصحابة، وذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل. والقول الثاني وهو لمالك بن أنس والجمهور أنه ينتظر حتى إذا رفع هؤلاء الساجدون سجد هو، وهذا طبعا في الصلاة، هذا الحكم وهذا الخلاف في الصلاة، إذا كان هناك زحام شديد بين المصلين حتى الإنسان ما يستطيع، ما يجد موضع لجبهته حتى يسجد، ماذا يفعل؟ يسجد على ظهر أخيه على قول، والقول الثاني ينتظر حتى إذا رفع أولئك سجد هو. والمشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع. والقولان لا بأس بهما، إن شاء عمل بهذا وإن شاء عمل بهذا، في المسألة اجتهادية، والله أعلم. ما في بأس، حتى في الخلاف في الفريضة مو في سجود التلاوة، هذا الخلاف محكي بين العلماء في الصلاة، في الصلاة في الفريضة، وليس في سجود التلاوة. ولكن سجود التلاوة إنما نقوله نحن إلحاقا وقياسا، الحق والقياس، لأن المسألة لها مناسبة، لأنه قال ما يجد أحدنا موضع جبهته، إذن هنا مناسبة، ماذا يفعل؟ وإن كان الحافظ رحمه الله يقول إن ابن عمر ربما قال ذلك على سبيل المبالغة، يعني لشدة الزحام، وإلا فإنه يسجد، فإنه قد يجد أحدهم موضعا لجبهته. ولكن بغض النظر عن ذلك ماذا يفعل لو حصل هذا الشيء؟ وأحيانا يحصل، كما في الحج مثلا، في الحج صلينا مرة في مسجد نمرة، كدنا أن نصل إلى هذا الحد من شدة الزحام، ما يستطيع الإنسان، ما يجد الإنسان موضع لجبهته من شدة الزحام، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ فعلى هذين القولين. هو على كل حال القول الأول أقوى وأرجح، إن استطاع أن يسجد على ظهر أخي فليفعل، وإن لم يستطع فلينتظر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، أي أنه لا بأس حتى ولو كان المكان ضيقا، حتى ولو كانت كثرة في الحاضرين، فإن هذا لا يمنع من السجود، نسجد حتى ولو كنا مزدحمين، حتى ولو كنا مزدحمين ما في بأس، الناس يزدحمون في الصلاة وفي الدروس وفي سجود التلاوة، ما في حرج، فإن ازدحام الناس وضيق المكان لا يمنع من سجود القارئ وسجود الناس معه، كما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ الصيحة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا ليسجد عليه. قال الإمام البخاري: حدثنا بشر ابن آدم. بشر ابن آدم هو الضرير أبو عبد الله البغدادي، أصله من البصرة، وهو صدوق من الطبقة العاشرة، توفي سنة 18 و200 وله 68 سنة، أخرج حديثه البخاري وابن ماجه. قال الحافظ في المقدمة: روى عنه البخاري في سجود القرآن حديثا واحدا من مسند بن عمر، وأخرجه من وجهين آخرين. يعني البخاري ما أخرج لبشر بن آدم إلا هذا الحديث فقط، ولم ينفرد به، أخرجه من طريقين آخر. الطريق الأول قال: حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر الكوفي قاضي الموصل، قال في التقريب: ثقة له غرائب، بعد أن أضر، توفي سنة 89 و100 ومن الطبقة 8، وحديثه في الكتب 6. قال الذهبي في الكاشف: كان فقيها محدثا ثقة، وهو كذلك. وأما كلمة الحافظ له غرائب، هذه فيها شيء، يعني لأن الأئمة ابن معين وغيره أطلقوا توثيقا، قالوا ثقة. وإنما ذكر العقيلي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: كان ذهب بصره فكان يحدثهم من حفظه، وربما أنكرت عليه بعض الأحاديث. أحمد بن حنبل أنكر عليه بعض الأحاديث، جيد؟ فكلمة له غرائب هذه ثقيلة، فلو أطلق توثيقه لكان أحسن كما فعل الذهبي، فإطلاق الذهبي أولى لأنه ثقة رحمه الله. واحتج به البخاري واحتج به مسلم، احتج بحديث علي بن مسهر. قال: أخبرنا عبيد الله وابن عمر العمري أبو عثمان المدني عن نافع عن ابن عمر إلى آخر الحديث. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر الحديث، هو الحديث المتقدم. هذه مسألة وفائدة جديدة ترجم لها البخاري: ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. ثم قال رحمه الله: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. هذه مسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن سجود التلاوة واجب، والصحيح أنه ليس بواجب كما سيأتي في هذه الآثار وفي الأحاديث المرفوعة أيضا. ويكفي ذلك حديث زيد بن ثابت حينما قرأ على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سورة النجم فلم يسجد، ولو كان واجبا لأمره بها. الطحاوي مع أنه يعني مع كونه حنفيا، الطحاوي أبو جعفر مع كونه حنفيا أبدى تقريرا جيدا في عدم وجوب سجود التلاوة، ذكره الحافظ بن حجر عنه في الفتح. قال: إن مواضع السجود في القرآن الكريم وردت بصيغة الأمر ووردت بصيغة الخبر، ووردت بصيغة الأمر في 3 مواضع: في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اركعوا وسجدوا. والموضع الثاني في سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله واعبدوا. والموضع الثالث في سورة العلق: كلا لا تطعه واسجد واقترب. إذن هذه 3 مواضع فيها الأمر بالسجود، باقي المواضع بصيغة الخبر: ولله يسجد، وهكذا. الطحاوي ماذا قال؟ قال: إن هذه المواضع 3 فيها خلاف بين العلماء، هل هي موضع سجود أو ليست موضع سجود، وهي بصيغة إيش؟ الأمر. يقول: فلو كان السجود واجبا لما اختلف في هذه المواضع. شفت؟ يمكن قص طحاوي المواضع التي فيها خلاف، هو هكذا في الفتح. يعني الطحاوي يريد أن يبين إنه في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم فيها أمر بالسجود، ومع ذلك في خلاف بين العلماء، ولو كان السجود واجبا لما اختلف أهل العلم فيه، لأن الأحناف احتجوا أيضا من حججهم الأمر بالسجود، فسجدوا لله. جيد، الأمر بالسجود، الطحاوي ماذا قال؟ قال هذا في خلاف، ولو كان واجبا لما اختلف فيه، والله تعالى أعلم. فسجدوا لله في خلاف، من هو؟ لا في خلاف، سورة النجم فيها خلاف، لأن النجم من المفصل، وقد ذهب بعض العلماء كمالك بن أنس أن المفصل ليس فيه سجود. جيد، في خلاف، سورة النجم فيها خلاف. كيف؟ الطحاوي حكى الخلاف فيه، الطحاوي الحافظ بن حجر قرروا على ذلك، هو في خلاف لا شك، يعني الطحاوي حكى خلافا صحيحا موجودا أن بعض العلماء قالوا إن المفصل ليس فيه سجود، والبخاري رحمه الله رد عليهم بالتوبيب المتقدم، باب سجدة للسماء انشقت. طيب، وقيل لعمران ابن حسين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها؟ هذا عمران يسأل: الرجل يسمع السجدة ويكون مارا، لم يجلس لها، لم يتقصد ويتعمد الاستماع، ما جلس للقارئ، يكون مارا، يكون منشغلا، يكون في مكان بعيد، هل يجب عليه أن يسجد؟ هذا السؤال. ماذا قال عمران؟ قال يعني معنى كلام عمران الفتوى، هذه كلمة أرأيت، هذا الاستفهام يرد به الإنكار، يعني لا يجب عليه، لا يجب عليه، بل لو جلس يسمع هل يجب عليه؟ لا يجب. يعني أرأيت، كأنه يقول للسائل: أخبرني لو جلس هل يجب عليه؟ لا يجب. حينئذ من باب أولى، إذا كان السجود لا يجب على المستمع، من باب أولى أنه لا يجب على السامع. هذا معنى كلام عمران رضي الله عنه، وهذا يفيد أنه لا يرى إيش؟ لا يرى الوجوب، ولذلك قال البخاري: كأنه لا يوجبه عليه، كأنه لا يوجبه عليه. إذن هذا الصحابي الأول عمران بن حسين لا يرى وجوب سجود التلاوة. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: ما لهذا غدونا؟ هذا مختصر، فهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله عن أبي عبد الرحمن هو السلمي، قال: دخل سلمان الفارسي المسجد وفيه قوم يقرؤون، فقرأوا السجدة فسجدوا، فقال له صاحبه: يا أبا عبد الله، لو أتينا هؤلاء القوم؟ فقال: ما لهذا غدونا؟ إذن سلمان دخل المسجد في ناس يقرؤون القرآن، قرأوا سجدة فسجدوا، سلمان وصاحبه لم يسجدا، الرجل يقول لسلمان: نذهب إليهم نسجد معهم. ماذا قال سلمان؟ ما لهذا غدونا؟ يعني نحن لم نقصد الاستماع ولم نقصد الجلوس معهم في هذه الحلقة، إذن لا يجب علينا ولا يلزمنا، وليس أيضا السجود في حقنا، لأن السجود ليس في حق السامع أو المار. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها، استمع أي تقصد وتعمد الجلوس لها. وقد ثبت هذا عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وغيرهم أنهما قالوا: السجدة لمن جلس لها، السجدة لمن جلس لها، ذكر ذلك ابن أبي شيبة عنه بأسانيد صحيحة. إذن هذا حكم الصحابة، أن السجدة تكون للقارئ والمستمع. يقول: وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. هذه ثلاث مسائل: المسألة الأولى الطهارة في سجود التلاوة، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن ذهب الجمهور وأطبق عليه أصحاب الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة إلى أنه لا بد من الطهارة، حتى قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: لا أعلم فيه خلاف، وكأنه يريد بين أصحاب المذاهب. ولذلك ولكن تقدم معنا في خلاف، وثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يسجد بدون وضوء، وقلنا أنه هذا ظاهر اختيار البخاري، وثبت عن الشعبي بإسناد صحيح أيضا، فالمسألة فيها خلاف، وقلنا هذا هو الراجح كما تقدم. ولكن ينبغي على الإنسان أن لا يسجد إلا على طهارة. وكان ورد سؤال المرأة هل تسجد بدون خمار أم لا، كان أرسل أحدهم سؤالا. نعم، إذا قلنا إن سجدة التلاوة لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، فنعم يجوز لها ذلك، ولكن الأفضل والأحب أنها لا تسجد إلا بخمار. والأمر سهل بالنسبة لها، لماذا؟ لأن المرأة لو كانت تتلو القرآن ومرت على سجدة وأرادت أن تسجد فلتختمر ثم تسجد، أليس كذلك؟ يعني الخمار ليس صعبا، تأخذ خمارا تختمر به وتسجد. وأما الوضوء، لا، الوضوء ليس كذلك، الوضوء فيه كلفة، الوضوء فيه كلفة، ولا سيما أن النساء السابقات كان الغالب عليهن أنهن حتى في بيوتهن يجلسن مختمرات متحجبات، يعني الحجاب العصري اللي يسمونه الحجاب، جيد. لكن لو فرض أن المرأة كانت تتلو القرآن ورأسها مكشوف مثلا ثم أرادت أن تسجد، ماذا تفعل؟ تختمر ثم تسجد، الأمر في ذلك سهل والحمد لله. المسألة الثانية، قال فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة. أيضا يرى شرطية استقبال القبلة، هذه مسألة فيها خلاف، وقلنا لا يشترط ذلك على القول الراجح. فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. يقول الحافظ ابن حجر موضع الترجمة من هذا الأثر، يعني الشاهد للترجمة في هذا الأثر، ما هي الترجمة؟ من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. يقول الحافظ موضع الترجمة من هذا الأثر قوله فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك، لأن هذا دليل النفل، والواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن. يعني كون الزهري رحمه الله يفتيك بأن تسجد للتلاوة على ظهر الدابة، هذا دليل على أن هذا السجود ليس فرضا. لو كان فرضا لألزمك بالنزول، لأن الثابت في السنة وقد تقدم ذا معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على ظهر دابته، أما الفريضة فكان ينزل لها كما جاء في الحديث عبد الله بن عمر، فكان ينزل لها، جيد. فكون الزهري يفتيك بسجود التلاوة على ظهر الدابة، إذن هذا دليل النفل كما قال الحافظ ابن حجر، دليل النفل. قال وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. القاص الواعظ الذي يجلس في المسجد يعظ الناس ويذكرهم ويذكر لهم القصص والأخبار والوعظ، هذا القاص. وربما هذا القاص، هذا الواعظ، يذكر آية فيها سجود فربما سجد والناس يسجدون معه. كان السائب بن يزيد من صغار الصحابة، السائب بن يزيد من صغار الصحابة، وأيضا سعيد بن المسيب ثبت هذا عنه كذلك في مصنف ابن شيبة. كان هذا القاص إذا سجد وسجد الناس معه لا يسجد، لماذا؟ لأنهم ما كانوا يجلسون في حلقات القصص، ما كانوا يجلسون في حلقات القصص، وسعيد كان يجلس بعيدا، فإذا سجد القاص وسجد الناس معه لا يسجد، لماذا؟ لأنهم لم يجلسوا إلى هذا القاص ولم يتعمدوا ويتقصدوا سماع الآية. والله أعلم. نسمع الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبره انه قال اخبرنا ابو بكر بن ابي مليكه عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعه بن عبد الله بن الهذيل التيمي انه قال اخبر ابو بكر كان ربيعه من خلال الناس عما حضر ربيعه من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورأى يوم الجمعة على المنبر من سورة النحل حتى إذا جاء السيدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السيد فقال: يا أيها الناس، قال: أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافعا عن ابن عمر رضي الله عنه أن الله لم يفرض إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. هنا سؤال يقول: إذا سجد المستمع قبل القارئ والقارئ يريد السجود، هل يأثم بذلك؟ لا، لا يأثم، ولكن ما ينبغي أن يتقدم عليه، لأنه إمامك كما جاء عن ابن مسعود، هو الإمام، يسجد ثم تسجدون بعده، وكما في حديث عبد الله بن عمر قال: فيسجد ونسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى هو الرازي الملقب بالصغير، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 20 بعد 20 و200، وحديثه في الكتب الستة. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينكر هذا اللقب الصغير ويقول هو كبير، أنه قال: أخبرنا هشام بن يوسف، هشام بن يوسف والصنعاني قاضي صنعاء، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن، توفي سنة 97 و100، أن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الفقيه المكي، وكان ثقة وفقيها وجليلا وإماما، توفي سنة 50 و100، وهو من الطبقة السادسة، وحديثه الكتب الستة. أنه أخبرهم، أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني أبو بكر ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله التيمي المدني، أدرك 30 من الصحابة، وهو ثقة فقيه من الطبقة الثالثة، توفي سنة 17 وقيل سنة 18 و100، وهو الذي قال: إنه أدرك 30 من الصحابة كلهم كان يخشى على نفسه من النفاق، ما كان أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يريد الرد على من؟ على أحناف، على المرجئة. عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي المدني، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي. عن ربيعة بن عبد الله بن هدير التيمي أيضا المدني، هذا مولود في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، توفي سنة 93، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود. وهؤلاء من جماعة طلحة بن عبيد الله التيمي الصحابي رضي الله عنه. قال أبو بكر، أبو بكر بن أبي مليكة، وكان ربيعة من خيار الناس. من ربيعة هذا؟ هو ربيعة بن هدير. وكان ربيعة من خيار الناس، عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عما حضر أي من مناسبات ومجالس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة، وهي قوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، الآية، قال: نزل فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود. وهذا الحديث رواه الأثرم أيضا تلميذ الإمام أحمد، وقال فيه أن عمر قال: على رسلكم، يعني انتظروا، لا تتهيأوا للسجود، يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع، وزاد نافع هذا من قول ابن جريج بالإسناد المتقدم، يعني عن إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن نافع، قال: وزاد نافع كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، وصوب هذا ورد على المزي وغيره الذين قالوا إن هذا تعليق. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله، هذا من كلام عمر عن ابن عمر، أي عن أبيه، لأن الحديث من حديث عمر، إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. هذا استثناء منقطع، إن الله لم يفرض السجود علينا، ولكن إن شئنا سجدنا. إذن هذا دليل السنية والاستحباب. هذا رد صحيح صريح على مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وهذا الأثر يدل على شرعية أن يقرأ الأذان. إذن نقف عند فوائد هذا الأثر، نكمل إن شاء الله الدرس القادم.